أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا وعنا يا كريم. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال عليه السلام: القياس قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزمه لذاته قول آخر. هذا القياس المنطقي. القياس عند المنطقيين هو قول مؤلف من قضايا متى سلمت، يعني إذا سلمت هذه القضايا لزمه لذاته قول آخر. هذا القول قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزمه ولزم هذا القول لذاته قول آخر. لماذا لزمه؟ لزمه هو يعني يلزم من هذا القول. لزمه لزم قول. يعني لزمه قول. لا هل لزم من القول؟ لزمه هو قول. خلينا نصر عندها. القول في اصطلاح المنطقيين هو المركب، سواء كان ملفوظا أو معقولا. يعني لو بتركب في عقلك كذا، يا العالم متغير وكل متغير حادث، فيلزم منه أن العالم حادث. وما أنا بقى انتباه، وما أنا بقى انتباه هذا الكلام. أيوه يعني ما القول عندهم مثل القول عند النحويين، واللفظ المركب المزيد ولا اللفظ المزيد. ها القول عندهم هو القضية المركبة ولو ذهنيا مبلغ الذهن، سواء كان ملفوظا أو معقولا كما عرفته. والقياس يطلق على الملفوظ والمعقول، كذلك القياس أيضا يطلق على الملفوظ والمعقول. إذا كان القول يطلق على الملفوظ والمعقول، فالقياس أيضا يطلق على الملفوظ والمعقول. إذا كنا أيوه لأن قصدي لفظ القول عندهم يطلق على القضية الملفوظة والمعقولة، والقياس هو القول هذا الذي يطلق على الملفوظ والمعقول. ها وين الناس؟ وين؟ فإن كان القول في اصطلاحهم يعني في اصطلاح المنطقيين مشتركا معنويا، فقد عرف به مطلق القياس ولا إشكال. إذا مشترك معنوي ها فقد عرف به مطلق القياس ولا إشكال. إذا كان معنى المقول والمعقول مشتركا معنويا بينهما، وهو التأليف من أي شيء، سواء قضايا ملفوظة ولا معقولة، وهو يعني بين اشتراك معنوي يوم سواء طيب ولا مجكف سهل. هذا على تقدير التعريف بالجائز. لا ما هو مشترك. مشترك بين مشترك لفظي ومشترك معنوي. مشترك المعنوي يديهم مشتركين في معنى يجمعهم في الرجل والإنسان، والمشترك اللفظي في العين في مبنى مشتركين في لفظ. أي يعني الأشياء المؤلفة سواء كانت ملفوظة أو معقولة، الأشياء المؤلفة التي إذا وصفت أفادت فقد عرف به مطلق القياس ولا إشكال. وإلا بهم كذلك ما هو مشترك معنوي كما تعرف به عبارتهم، فيكون إما مشتركا لفظيا ما هي عبارة عن المنطق يعني كلامهم يفهمون من كلامهم أنهم يشترون ما هو مشترك. أيوه يكون ما مشترك لفظيا ولا إشكال أيضا عندما جاز استعمال المشترك في المعنيين معا. ها إذا جاز استعمال المشترك في المعنيين معا حقيقة فلا إشكال، لكن كان يقول حقيقة يقول لا يوم مجاز، لأن بقى الدم يشوف الفرحة مجاز. عندما جاز استعمال المشترك في المعنيين معا ها اللفظي هو يعني في حقيقة أي هو حقيقة. ولما إذا يطلق على لو يطلق على كل المعاني مجاز ما هو ما هو خارج على الإشكال، عاد ما يدخل بالمجاز. ما هو جوالك أنا في كل مجاز حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة ولا مجاز؟ أبو النهاية يا مجاز مشترك في معنيين مع الحقيقة. إيه مشترك في معنيين أنا مع حقيقة، ما دام مشترك في معنيين يعني حقيقة ولا مجاز، بس المشترك عندما يطلق المشترك عندما يقول مشتركة على معنيه حقيقة أنهم مختلفين في المشترك، هل يطلق على معنيه حقيقة ولا لا؟ أو مبلغ على واحد غير معين، وإذا أطلق عليه في جمعة ما ولا مجاز على معاني غير مشتركة، يعني معاني غير مشتركة ايوه ما عليه عليهم معنى على المعنى معنى واما حق